فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما أكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون و

أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. كنا وإياكم أحبتنا المستمعين الكرام في الدقائق الماضيات مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى، حيث تلا آيات مباركات من سورة المؤمنون.